بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ يسر عوض أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باب الوقف على مرسوم الخط. معروف أن الباب المتقدم كان في كيفية الوقف، وهذا في بيان الحروف، يعني هنقف هنا على خط المصحف. يعني مراده بمرسوم الخط يعني المصحف الكريمة على ما وضعه الصحابة رضي الله عنهم لما كتبوا المصاحف في زمن عثمان رضي الله عنه. يقول الشاطبي: وكوفيهم والمازني ونافع عنوا باتباع الخط في وقف الابتلاء، ولابن كثير يرتضى وابن عامر، وما اختلفوا في حر أن يفصل. أي روى وكوفيهم والمازني ونافع. يبقى الكوفيين معروف هم مين؟ حمزة والكسائي وإيه؟ وعاصم، ماشي. والمازني اللي هو مين؟ أبو عمرو. ونافع هنا اعتنوا بمتابعة سورة الخط المصحف في الوقف، يبقى اهتموا بسورة ايه؟ بخط المصحف في الوقف. وفعل ذلك شيوخ الأداء لابن كثير وابن عامر اختيارا. وليس هذا الكلام على عمومه، بل يختص بالحرف، بل يختص ايه؟ بالحرف. والابتلاء الاختبار، أي إذا اختبرك بالوقف على كلمات ليست بموضع وقف ليعلم به معرفة القارئ بحقيقة تلك الكلمة، أو إذا انقطع نفسه ويحتاج القارئ إلى معرفة الرسم في ذلك فيقف بالحذف على مرسم بالحذف، أو بالإثبات على ما رسم بالإثبات. وما اختلفوا فيه حار أن يفصل، وأشار إلى أن بعض السبعة يخالف الرسم في بعض المواضع. وحار أن يفصل ما اختلف فيه، أي حقيق تفصيله، أي بيانه، يعني وحال أن يفصل بيانه بطريقة التفصيل واحدا بعد واحد في باقي الباب. وأشار الناظم إلى المختلف فيه ولم يذكر المتفق عليه، لأنه لم يضع هذه القصيدة إلا لما اختلفوا فيه. نبذة عن المتفق عليه. طبعا احنا عارفين الباب دوت وضع لما اختلفوا فيه، اما المتفق عليه فلم يذكره الشاطبي. طيب المتفق عليه ومداره على معرفة الحذف والإثبات في الباء في الياء والواو والألف، وعلى معرفة الموصول والمقطوع من الكلم. فأما الياء فإنها تنقسم إلى ما ذكر في باب الزوائد وغيره. فأما الذي ذكر في باب الزوائد فجميعه محذوف من المصاحف، ولم يذكر في باب الزوائد فإنه ينقسم إلى متحرك وساكن. فالمتحرك، يبقى الزوائد بتنقسم إلى متحرك وساكن. فالمتحرك كله ثابت في الرسم موقوف عليه بالسكون، والساكن بينقسم إلى ثابت في المصحف ومحذوف منه. فالثابت في الرسم ثابت في الوقف، والمحذوف في الرسم محذوف في الوقف. وأما الألف فإن كل ألف سقطت من اللفظ لساكن لقيها، فإنك إذا وقفت عليها وفصلتها من الساكن أثبتها في الوقف لجميع القراء، نحو وقال الحمد لله ما بوصل وقال الحمد يبقى انا حذفت ايه الالف. طب لو انا فصلت عن الساكن اقول وقال ده ايه، يبقى اتبعت ايه الرسم وقفا. واما المقطوع والموصول زي فيما بئسما، لو حيثما، لو وقفت وقفا اختبار اختبرت طالب حيثما نوقف عليها ازاي، هتقول حيث ما، يبقى هنا هي ليس عليها وقف بس ايه هذا ايه في الابتداء في الاختبار يعني. فانه يوقف عليه على وقف رسمه في الهجاء، وذلك باعتبار الاواخر. اذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف حقا رضا، قف حقا رضا ومعوله. يبقى انا امر ان يوقف بالهاء على ما رسم من هاء التانيث بالتاء المشار اليه بحق اللي هو ابن كثير وابو عمرو ورضا اللي هو مين الكسائي، ويوقف للباقين بالتاء، ويوقف للباقين بايه بالتاء، وان الوصل بالتاء على الرسم. ومن قوله اذا كتبت بالتاء ان المرسوم ان المرسومه بالهاء لا خلاف فيها، يبقى المرسومه يبقى بالهاء لا خلاف فيها، بل هي تاء في الوصل هاء في الوقف. واما ما كتبت بالتاء زي رحمه نعمه لعنت فيقف عليه ايه بالهاء، لمن مذهبه ايه الوقف عليه بالهاء اللي هو حقا رضا. يبقى كلمة رحمة يبقى حقا رضا، فبالهاء كيف حقا رضا هيقول ايه رحمة نعمة، ده في حالة ايه الوقف. اما في حالة الوصل هتكون ايه تاء. وفي اللات مع مرضات مع ذات بهجة، ولات رضا هيهات هذه رفلة. طبعا بالنسبة للكسائي وفي اللات وكلمة مرضات وذات بهجة، يبقى ذات المضافة للبهجة، أما ذات بينكم دي ما تخشش معايا، يبقى هنا يبقى ما قال ذات بهجة احترز عن كل كلمة ذات، ها ما عدا يعني هي ذات بهجة المنصوص عليها، ما عدا ذلك ليس لك فيها إيه شيء، لو وقفت عليها هتقف عليها بإيه بالتاء. يبقى ما قلنا ذات بهجة احترازا عن إيه ذات بينكم. يبقى وفي اللات مرضات، يبقى ما يقف عليه الكسائي يقف عليه مرضى، وفي اللات والألا هي هي هي هات هذه رفلة، هذه رفلة رفلة الكسائي، وهذه اللي هو مين الهاء لمين للبزي، يبقى هي هات هي هات، يبقى ما يجي يقف عليها يقولوا ايه هي ها هي ها، ده في حالة ايه الوقف. اما في حالة الوصل تاء. وقف يا ابا قف اندنا، يا ابت. وكأين الوقوف بنون وهو بالياء حصلة. يبقى هنا امر بالوقف على يا ابت، كل كلمة يا ابت لما تعبد ويا ابت، ها بالوقف عليها بالهاء يا ابا لمين قف اندنا، اللي هو ابن عامر ومين ابن كثير، وباقي القراء يقف عليها بايه هيقف عليها بالتاء، ما هي يا ابت الا ما هو طبعا احنا عرفنا القاعده حقا رضا دول بيقف على ايه، دول اصل القاعده بيقف على التاء هاء في حاله الوقف. طب كلمه يا ابا نص على يا ابا قف اندنا اللي هو ابن عامر وابن كثير، اقول يا ابا باقي القراء يقولوا ايه يا ابت بالتاء. وقف يا ابا كف اندنا، وكاين الوقوف بنون وهو بالياء حصله. انتقل ثم انتقل الى غيره فقال وكاين، يبقى اخبر ان الوقف على وكاين بالنون حيث وقع للجماعه لكل القراء، وأن الوقف عليها بالياء وكأي وهو أبو عمرو، فمن وقف على النون اتبع إيه الرسم، ومن وقف على الياء على نت ايه على نت على الاصل على الاصل. والواو في وكأين الواو فين في كلمه وكأين للعطف ليشمل ما جاء من لفظ كأين بالواو والفاء. ممكن يلتبس على احد يقول لك الناظم قال وكأين ها يبقى طب فكأين تخش معايا ولا ما تخشش؟ لا تخش. يبقى هنا الواو هنا الواو هنا الواو ايه عاطفه ما جاء من لفظك. يبقى كل ما جاء من لفظ وكأين ها يبقى هنا الوقف بالياء لابو عمرو والنون لايه للجماعه باقي القراء يعني. وما لي لدى الفرقان والكهف والنساء وسال على ما حج والخلف رتلا. يبقى هنا اشار الى حج اللي هو ايه ابو عمرو. ومالي يعني ومالي لدى مالي مالي هذا الكتاب فمالي هؤلاء القوم فمالي الذين كفروا دوت بكها. بالنسبه لابو عمرو هيقف على ايه على ما. ومالي لدى الفرقان والكهف والنساء وسالة اللي هي الحج اللي هي المعارج على ما. يبقى دول هيقف على ما اللي هو حجة اللي هو حجة اللي هو مين ابو عمرو. والخلف رتلا يبقى الخلف اللي هو مين الكسائي. يبقى الكسائي مرة يقف زي ابو عمرو ومرة يقف زي مين زي الجماعة. يبقى بالنسبة لابو عمرو هيقف على ما فما بس ما يجي يوصل فمالي هؤلاء معايا. اما الكسائي له الخلف مره يوافق ابو عمرو ومره يوافق ايه الجماعه في القراءه. باقي القراء كلهم يوافق على ايه فمال. ويا ايها فوق الدخان وايها لدى النور والرحمن رافقنا حمله. وفي الهاء على الاتباع ضم ابن عامر لدى الوصل والمرسوم فيهن أخيلة. أخبر أن المشار إليهما بالراء والحاء هو رافقنا حملة اللي هو كسائي وأبو عمرو وقف على كلمة يا أيها الساحر بالزخرف لأنها فوق الدخان. وأيها المؤمنون بالنور وأيها الثقلان بالرحمن بالألف على ما لفظ به. فتعين الباقين ما يجي يقف على أيها معايا. يبقى أنا وقف بالألف على ما لفظ به فتعين للباقين الوقف على الهاء معايا. يبقى هنا إيه يا ويا أيها فوق الرحمن فوق الدخان وأيها لدى النور والرحمن رافقنا حملا. وفي الهاء على الاتباع ضم ابن عامر لدى الوصل. يبقى هنا ابن عامر وفي الهاء على الاتباع ضم ابن عامر يا أيه ماشي. يبقى هنا ابن عامر يعني ان ابن عامر ضم الهاء في الوصل في هذه المواضع الثلاثة اتباع لضمة الهاء قبلها. والأوجه فتح الهاء وهي قراءة الباقين معايا. يبقى هنا ابن عامر وفي الهاء على الاتباع ضم ابن يا أيه الساحر معايا أيه الثقلان. يبقى هنا ويا أيها فوق الدخان وأيها لدى النور والرحمن رفقنا حملة. وفي الهاء على الاتباع ضم ابن مين ضم ابن عامر لدى الوصل مفهوم. وقوله والمرسوم فيهن أخيلا يعني أن يا أيها رسم في جميع القرآن بالألف إلا في هذه المواضع. يبقى كلمة يا أيها ألك والمرسوم فيهن أخيلا يعني أن يا أيها رسم في جميع القرآن بالألف إلا في هذه المواضع الثلاثة. وقف ويكأن برسمه وبالياء قف رفقا وبالكاف حللة. ليه ويكأن هتقول وي اللي هو مين رفقا اللي هو مين الكسائي. ويك وبالكاف حللة يبقى اللي هو مين؟ ابو عمرو ويك، والباقي يكون عنه ايه؟ ويك ان. يبقى في الوقف فيها ثلاثه، فيها ثلاثه اوجه. يبقى هتقول وي للكسائي، ويك لابو عمرو، ويك ان لباقي ايه؟ القراء. يبقى انا امر بالوقف للجميع على النون في ويك ان، وعلى الهاء في ويك ان برسمه لانه كذلك رسم على ما لفظ به، وبالياء قف رفقا. يبقى امر بالوقف على الياء المشار اليه بالراء اللي هو رفقا وهو كسائي. ثم قال وبالكاف حلل، هو مين؟ ابو عمرو. هنا ومعنى حلل ابيح، فحصل من ذلك ان ابا عمرو يقف ويك ويبتدئ ان الله، وان الكسائي يقف وي ويبقى ايه؟ وان معايا، وان الباقين يقفون على ويك ان ويك ان معايا. يبقى هنا ايه؟ وقف ويك ان ويك ان برسمه، وبالياء قف رفقا، وبالكاف حلل. لا فش حاجة، اتبع على واي. انت معايا؟ هيقول ويك بس. هيمد يا شيخ محمد، مفيش مد، هتقول ويك ماشي. وأي بأيام ما شفى وسواهما بما، وبواد النمل بليا سنن تلا. يبقى أخبر أن الوقف على كلمة أي من أيام تدعو بالإسراء على ما لفظ به من إبدال التنوين ألف المشار إليه بالشين، وهم حمزة وإيه؟ والكسائي في قوله شفا. ثم قال سواهما بما، وأي بأيام شفا وسواهما بما، يعني حمزة وكسائي وأي. سواهما أي سوى حمزة وكسائي، يقف على إيه؟ علم علو أيما أيما. وبواد النمل بليا سنن تلا، سنن اللي هو مين؟ أبو الحارس. تلا اللي هو مين؟ دول الكسائي. حتى إذا أتوا على وادي النمل، ولو وقف على وادي علو إيه؟ وادي، عشان إيه؟ على وادي النمل بليا سنن تلا. وفيما ومما قف، وعما لما بما، بخلف عن البز ودفع مجهلا. ممكن تقول مجهلا معايا. أمر بالوقف بالهاء كما لفظ ب للبز بخلاف عنه. يبقى تقول فيما أنت من ذكراها، ممكن تقول فيم فيما. فلينظر الإنسان مما خلق، عتل مم أو مما، عم يتساءلون عم وعم. فتعين الباقين في الوقف بغير هاء إتباع للرسم. وقوله وادفع مجهلة، أي ادفع من جهل قارئ هذه القراءة. يبقى هي قراءة، يعني هو الجاهل هو اللي أو الذي لم يعلم هذه القراءة ادفعوا، لأن القراءة إيه؟ صحيحة. يبقى البز لو لك فيه القراءة في حالة الوقف لك وجهان، وهما فيما، هتقول فيم أو فيما، عم أو عمة، يبقى لك فيها إيه؟ الوجهان. كده انتهينا على باب الوقف على مرسوم الخط.